طيب بسم الأب والابن والروح القدس إلهنا واحد آمين. النهارده انتوا عملتوا الاختبار ده او عملتوا الجواب جاوبتوا على الورق ده. في الاول خالص كان مكتوب هتعمل ايه لو كنت. النهارده الموضوع بتاعنا او هنتكلم عن هتعمل ايه لو كنت مكاني. ازاي؟ كتير قوي مننا يا فلان انت ما بتجيش الاجتماع ليه؟ ما هو كذا وكذا وكذا وكذا، هتعمل ايه بقى لو كنت مكاني؟ حط نفسك مكاني. يا فلان انت متضايق من فلان ليه؟ ما هو كذا وكذا وكذا وكذا، حط نفسك مكاني. يا فلان انت ما بتذاكرش ليه؟ حط نفسك ما بتجيش الاجتماع والقداس ليه؟ كذا، وحط نفسك مكاني. الكلمه دي بتتلزق في اي حوار في الاخر. اعمل ايه ما انت حط نفسك مكاني؟ فكلمه جت في دماغي دوشتني، يعني حط نفسك مكاني، حط نفسك مكاني. فقلنا النهارده هنتكلم هتعمل ايه لو كنت مكاني. اول اختبار صغير ابتديناه هتعمل ايه لو كنت خادم مكاني ومكان استاذ مايكل واستاذ ايهاب واستاذ باسم واستاذ ماجد. هتعمل ايه لو كنت مكاني؟ طبعا في كتير كتب كلام حلو، انا واثق انا ما لحقتش اقرا بس هنقراه، وده هيبقى زي استفتاء كده، حاجه احنا نستفاد منها شخصيا، كل واحد فينا يستفيد. بس هي الفكره هتعمل ايه لو كنت مكاني؟ يعني ايه؟ يعني انت بتقول ان الاجتماع نايم، الانشطه نايم، مفيش كذا مفيش كذا مفيش كذا. طب هتعمل ايه لو كنت مكاني؟ تعال حط نفسك اشتغل واحده واحده. هتعمل ايه لما تلاقي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا مشاكل ومن هنا ومن هنا؟ هتعمل ايه؟ طيب بلاش بقى، مش انت يا عم بيبقى عندك حق في الحكايات دي؟ لما بتيجي تحكي لي على مشكله او بتحكي لحد على مشكله او في الاخر تقول له هتعمل ايه لو كنت مكاني، انت شايف نفسك صح؟ طب النهارده بقى هنتكلم هتعمل ايه لو كنت مكاني في نقطتين. اول حاجه تعالى كل واحد فينا يحط نفسه معايا، تعالى كل واحد فينا يحط نفسه شويه صغيرين مكان حد بيزعله. ازاي؟ مين اكتر واحد بنزعله؟ طبعا احنا كلنا بنزعل ربنا. تخيل بقى لو كان ربنا بيعاملنا بنفس الاسلوب ده، أجرة الخطية هي موت، فلان غلط موت، ليه كده يا رب انت مش بتحبنا وحنين؟ هيقول لك هتعمل ايه لو كنت مكاني؟ هتعمل ايه؟ مش انت بتتعامل بنفس الاسلوب ده مع صاحبك ومع مع مع اي حد بتتعامل معاه في الحياه كده؟ حط نفسك مكانه. هل انا بغفل لغيري زي ما هو بيغفر لي، ولا انا بقول له هتعمل ايه؟ هل انا عندي غير على البيت، بيت ربنا مكانه؟ هل انا عندي غير على بيتي ولا ما عنديش؟ بتعامل ازاي؟ هنتكلم النهارده عن شخصيه حلوه قوي في الانجيل، هنحكي القصه بتاعتها كده ببساطه. كل احنا عارفين الشخصيه دي، وهنحط السؤال ده في كل حته في الجزء من الشخصيه دي. هنتكلم عن قصه يوسف. عارفين يوسف صح؟ يوسف، لا مش انت يا حبيبي، يوسف الصديق. مركزين؟ ظبطنا كده يا استاذ مايكل، وشيل الشاشة خالص عشان نرتاح. يوسف، نتكلم مع بعض عن قصة يوسف. احكيها لكم بالعامية باللغة العربية عادي كده، احكيها لكم ونتكلم ونحط السؤال ده وكل واحد يفكر. سيبكم بالحاجات دي اللي شغالة دي وناش دعوة بيها. المهم كان فيه 12 اخ، احنا عارفينهم، اخر اتنين تحت خالص صغيرين خالص، كان بنيامين ويوسف. يوسف وبنيامين عشان كانوا هما من الام، يعني كان ابوهم بيحب امهم قوي، وهما كان اخر اتنين، فكان ليهم معزه خاصه عند ابوهم، معزه كبيره قوي عند ابوهم. فكان ليهم معامله كده حاجه تانية، فابتدى اخواتهم يغيروا. ابتدى اخوتهم يغيروا منه. وش معنى يوسف يتعامل حلو واحنا ما نتعاملش حلو؟ يقولوا له طب معلش، طب هو عشان يوسف وبنيامين دول يعني حلوين وصغيرين، لسه صغيرين، اخواتك صغيرين نستحملهم ونحبهم. لا، طب هتعمل ايه لو كنت مكاني بقى؟ لما اشوف ابويا جايب هديه لاخويا وانا مش جايب لي الهديه دي. قال لا، طب معلش بقى، احب اخوك يا عم، احب اخويا ايه؟ انت ما تفهمش، بقول لك هتعمل ايه لو كنت مكاني؟ هتعمل ايه؟ قاعد اتفرج على اخويا بقى وبيجي له هدايا حلوه بقى، وانا اتحرمت منها وانا غيران وبتضايق ومش وصل لي الحاجات دي، هعمل ايه؟ طيب قول لي، فكر معايا، ما انت قول لي، اقنعني. المهم يوسف كان يقعد يسمع كلام يضايقه وكلام يضايقه من اخواته. يوسف كان لسه صغير فكان عنده تلقائيه. تلقائيه ازاي؟ كان يسمع الحلم او يشوف حلم بالليل، يجري بسرعه يا بابا بابا في وسط اخواته يحكي له الحلم. يقول له بس يا واد ما ينفعش تقول كده، يعني احنا نيجي نسجد لك؟ ما تقولش كده. كان يدافع، واخواته يكتموا جواهم ويغيروا. طب يا حبيبي انت غيران من اخوك ليه؟ يا عم هتعمل ايه لو كنت مكاني؟ انا ليا حق غير من اخويا. يوسف كان يسكت، يكتم جواه، يتعامل بمحبه، عايش بمحبه. عارفين القميص الملون اللي ابو جابوا له هديه؟ جاب ليوسف قميص ملون. تعالى يا ابني انا جاب لك هديه. ايه ده؟ قميص ملون؟ الله يا بابا، ده حاجه حلوه قوي، انا فرحان بيه. اخواته طبعا ايه، بيغلوا، مش معنى بيعمل ده احسن مني. حطوا في دماغهم، من كتر ما بيقولوا هتعمل ايه لو كنت مكاني، حطوا في دماغهم ان هم يموتوه. شوف وصلت لدرجة ايه، اخويا هموت اخويا. موتوا، ما انا غيران منه، ما انا مش بحب، ما انا جوايا اعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ جوايا نار، بفكر اعمل ايه؟ خدوا بالكم احنا بنمر بالافكار دي كلها. انا قصدت اقولها لكم عشان دي حياتنا احنا كلنا، انا اقولكم كلنا بنمر بالافكار دي. افكار الغيره، افكار ان انا حاسس ان غيري احسن مني، افكار ان انا قليل في نظر نفسي. هعمل ايه لو فلان ده مكان، انا لو كنت فلان مكان فلان ده اكيد كانت حياتي تبقى احسن. طب انت ايه اللي عرفك؟ ايه اللي دخلك مكان فلان ده؟ ابص اشوف فلان ده بيتعامل مع فلان ازاي، الله ده بيعامله حلو وبيعاملني انا وحش. انت مين اللي قالك ان هو بيعاملك وحش؟ ومين اللي قالك ان هو، ما هو ممكن يكون الموقف متضايق من حاجه جواه، هو حاجه مضايقاه، فانت جيت قدامه في الموقف ده فتعامل معاك ناشف شويه، فانت حسيت ان هو متضايق. ليه بتفكر كده؟ او ليه بنفكر كده؟ ليه بنحط في دماغنا الافكار دي؟ ده بيخلينا نبقى عايزين نعمل ايه؟ نقتل اخونا. اقتله ازاي؟ امسك سكينه موته؟ لا، اقتله بالكلام، اقتله بالاحراج، ان انا اكسفه واحرجه، اقتله ان انا اتريق عليه، ان انا لما اصدق امسكه واتريق عليه ابهدله ما سيبوش لغايه لما يبقى مكسوف من نفسه في وسط اصحابه. اقتله ان انا اطلع عليه اشاعات وكلام. قتل ده اللي اخواته حاولوا يعملوه مع يوسف. احنا هنموته، لازم نبعده عن البيت، ما يقعدش في معانا في وسطينا. ده كده هو صغير، لما يكبر بقى يعمل ايه فينا بقى؟ ابوه يدي، ابوه يدينا الورث، يدي كل الورث بقى، واحنا نترمي بقى، احنا نبقى خدامين يوسف. جه يوم من الايام الاب قال له يوسف، تعالى يوسف، ايه روح اخواتك ادي لهم اكل. حاضر، كان بيقول حاضر حلو قوي. فين يا بابا؟ خد الاكل اهو، هتلاقيهم في في الزرع هناك، في الحقل هناك، بيرعوا البقر وبيرعوا الغنم. حاضر يا بابا. جري بسرعه، راح فين اخواتي؟ ما لقاهمش، ما حدش شاف اخواتي. اخواتك موجودين؟ طب فين دول؟ راحوا جوه خالص بالصحراء، جوه خالص. طب انا ارجع؟ كان ممكن ارجع زي ما احنا بنعمل كتير قوي، تقضيت واجب، رحت ما لقيتش ارجع بقى. لا، اصل انا بحب اخويا، انا بحب اخواتي، وبحب ابويا اللي قال لي روح لاخويا. خدتوا بالكم من النقطتين دول؟ انا بحب ابويا اللي قال لي روح لاخويا، فانا رايح لاخويا بحب، رحت ما لقيتوش في المكان ده هروح له في اي حته هو فيها. راح وصل شاف اخوهم جاي من بعيد، اتلموا، مين ده؟ ده يوسف. يوسف، الله، ده كمان لابس القميص الملون اللي احنا متضايقين منه. حبيبي انت جيت لنا بقى، تعالى يا يوسف. انا اعمل ايه؟ هنموته يا جماعه، تخونا نموته. نموته، ما احنا غيرانين منه، ما احنا مش بنحب، ما احنا متضايقين منه من تصرفاته، نموته. ما نموتوش ليه؟ ما احنا كان نفسنا نبقى مكانه. الله يا عم، تموت اخوك؟ اموت اخويا؟ انا نفسي اكون مكانه. جه واحد من اخواته قلبه حن شويه، قال لهم طب حرام نموته ليه؟ حرام، احنا ناخده نرميه في البير. هو طبعا ايه، ما كده هيموت، بس التصوير البطيء يعني، هو عشان قلبه حن شويه. طب ماشي ناخده نرميه. خدوا المشهد الجميل، الاخ رايح بيجري على اخواته فرحان شايل الاكل وتعبان من كتر الشيله، اخواتي اجري عليهم فرحان ومش عارف اللي هم هيعملوه فيه. جري على اخوه خده بالحضن، حبيبي تعالى انا كان نفسي اشوفك من زمان، راحوا خدوك كتفوه. انتوا بتعملوا ايه؟ مش انت بقى احسن مننا؟ مش انت ابونا بيحبك؟ مش هنسيبك حبيبي. تعمل ايه؟ مش هتروح تاني، هتموت اخوكو. خدوا خلعوا القميص الملون رموه في البير، خدوا الاكل بكل جمال وقعدوا ياكلوا مبسوطين. ايه القلب ده؟ اخوهم في البير، رمينه في البير، مخلعين هدومه والقميص الملون الغيرانين منه، يعني عريان في البير كان في ميه، يعني هيموت بالتصوير البطيء. يعني اخوهم كان صغير كان في البير بيصوت، تخيل انت بير بتصوت. اخواتي سمعوا صوت اخواتي بره البير بيضحكوا عليا. السؤال، انا يوسف وانت يوسف، هتعمل ايه لو كنت مكانه؟ هتعمل ايه مكان لو كنت مكان يوسف؟ انا كتير احط نفسي في النقطه دي، اعمل ايه لو كنت مكانه؟ لو انا اللي كنت في البير، اخواتي خلعوني هدومي، من الاخر كده اخواتي باعوني، ضحكوا عليا، قبلوا الحب بتاعي بشر، وانا في البير ساعات وهموت. ومش كده بس، يا ريت رموني ومشوا، دول قاعدين حوالين البير بره بياكلوا ويشربوا ويضحكوا وبيحتفلوا. حط نفسك مكان يوسف كده، هتعمل ايه لو كنت مكانه؟ بتتعرض للموقف ده ولا لا؟ ممكن حد يضايقك، ممكن حد يبيعك، ممكن حد تكون بتحبه بجد تلاقي منه رد فعل، بس هل رد الفعل هيبقى زي اخوات يوسف مع يوسف؟ حط نفسك. اعتقد ان هتبقى ردودنا مختلفة. في مننا اللي هيقول هقعد اصلي، طبعا مش هصلي عشان قداسة مني يعني، بس انا هصلي عشان خاطر انا ما عنديش حل غير ان انا اصلي، ما انا هموت كده كده، فانا هصلي بقى عشان ايه؟ بموت بطريقة حلوة، انا موت وانا بصلي. في اللي هيقول كده، وفي اللي هيقول انا هنادي على اصحابي اقول لهم تعالوا طلعوني اخواتي طلعوني، انا هعمل اللي انتوا عايزينه كله، اللي انتوا عايزينه انا هعمله، شوفوا بس انتوا عايزين ايه وانا هعمله. وفي اللي يقول لك انا هنادي عليهم طلعوني وانا هسيب لكم البيت كله والبلد وهبعد عنكم خالص بس ما تموتونيش. وفي اللي هيقعد يعيط من الصدمه، هنعمل ايه؟ حط نفسك مكانه. المهم نكمل، قاعد في البير سمع اخواته بيضحكوا بره، هو بيعيط ويصلي، بس انا اعتقد كده ان كانش فيه في دماغه غير سؤال واحد بس، أو كلمة واحدة بس، ليه؟ ليه؟ ودي الكلمة اللي احنا بنمر بيها في كل مشاكلنا، نقع في الضيقة، نقع في المشكلة، ما بنسألش غير سؤال واحد، ليه؟ موتة كبيرة تحصل في حياتنا، حد نعرفه كويس مات، ليه؟ ليه موت؟ ليه تسمح انه يموت؟ حد من اصحابي ضايقني، غدر بيا، باعني، سبب لي في ضيقة كبيرة، ليه يعمل معايا كده؟ خدوا بالكم من الاثنين، ليه؟ ليه بتاعتنا بنقولها تأنيب بيني وبين نفسي، انا ليه يعني ليه سمحت لكده؟ ليه بتاعت يوسف يكلم ربنا يقول له يا رب ليه؟ طيب يا رب انا اقصد ان انا اساعد اخواتي، انا بتكلم يا رب بحسن النيه، انا مش قصدي ان انا ضايق اخواتي، ليه هم يعاملوني كده يا رب؟ وقعد يعيط. واحد من اخواتهم بره سمع صوت اخوه بيعيط، فابتدى قلبه يحن شويه، سمع حاجتين، اخوه في البير بيعيط، اخواته بره بيضحكوا مبسوطين، فقال لهم طب ممكن نعمل حاجه، في هناك فلسطينيين جايين اهو، ناس جايين مصريين سوري هناك جايين، احنا ناخده نبيعه، شو الدماغ يبيع اخوك، ناخده نبيعه وناخد فلوسه، يبقى كده احنا ايه دمه مش علينا، احنا براءة يا باشا كده، ما موتناهوش، هم بقى يموتوه يقتلوه يعيشوا حياتهم معاه هناك، مش بتاعتنا بقى خلاص، هتبيع اخوك. من المشاعر المتراكمه جوايا ان انا زعلان من اخويا، ان انا متضايق من اخويا، ان انا متضايق من نفسي، ان انا مش راضي عن حالي، ان انا بعيد عن ربنا، ان انا براقب كويس قوي بعناية فلان ده بيعمل ايه، طب وفلان ده عمل ليه كده، طب وفلان ده بيعمل ايه وبيعمل ليه كده، خد بالك النظره دي وحشه، النظره دي بتقودك واحده واحده ان انت تبيع، ان ما بعتش اخواتك هتبيع نفسك. كتير بيحصل في مواقف في حياتنا مواقف ضعف نبيع نفسنا، انا لما اعرف الخطيه انا ببيع نفسي، انا لما بكسر وصيه ربنا عطاني انا ببيع نفسي. حط نفسك مكان يوسف تاني مره، قاعد يعيط في البير، بص الاخوات بيبص عليه تنجول بير، يوسف اخونا هيت قلبكم حن خلاص، انتوا كنتوا بتهزروا معايا صح، بتضحكوا معايا، انتوا كنتوا بتعملوا مقلب فيا، بص الاقوم بيمدوا له حبل ونزل، قال لك بتضحكوا، ابتدى يضحك، اتبسط، بتعملوا مقلب، تهزروا معايا هزاركم تقيل بس تهزروا. طلعوا يوسف لقوا بيكتفوه، ولقوا اتنين واقفين هناك مع ناس غراب بياخدوا فلوس، ايه يا جماعه انتوا تعملوا ايه؟ باعوا، هتعمل ايه لو كنت مكان يوسف تاني مره؟ ايه هتعمل ايه؟ طيب هتعمل ايه لو شفت اخواتك بيبعوك بعينك؟ احنا لما بنتباع بيبقى من ورانا، ها من ورانا، بس موقف ضايقنا قوي، طب ما بدا شايف ياخد الفلوس وبيتفقوا على سعره وبيتباع. انا بسيب لك انت تحط نفسك مكانه، لان انا مهما حطيت نفسي مكانه او مهما قلت كلام هناخد وقت طويل جدا في الكلام، بس احنا مش، انا بفتح قدامكم، اتربط طبعا، ده عبد اللي بيتباع، عبد يعني هيركب على حصان ولا هيركب على جمل؟ لا، العبد ده يتربط بايديه ورجليه متكلبشه ومربوط في الحمار او في البقره او في الجمل، واحد راكب على الجمل يجره. نظرة يوسف لأخواته ورا اللي باعوه صعبة، فأنت مكتف وماشي قدام، أخواتك ورا بيتفقوا ياخدوا الفلوس ازاي اللي لموها، وشايف حد بيجيب كبش أو معزة من هناك، هنعمل ايه بالحتة؟ هنتبعها عشان نحطها على القميص الملون، عشان نبان انه مات، عشان نضحك على ابونا ضحكة حلوة كده. مشاعر متقلبة جداً. مشاعر يوسف كانت صعبة قوي. سأل لتالت مرة ليه؟ ليه تبعوني؟ مشي دخل آخر مرة كان يشوف فيها أخواته. أخواته رجعوا خدوا القميص ذبحوا الذبيحة غرقوها في الدم رجعوا على أبوهم جري مشهم للأرض. في يوسف مرجعش ليه؟ ساكتين فتحوش بقوهم. واحد راح مطلع القميص عمله له كده بس تنح أبوهم مسك القميص ده قميص ابني ده دم اللي على القميص ابني كان لابسه وهو رايح يجيب لكم الأكل يعني ابني مات. الصدمة كانت شديدة على الأب لدرجة من كتر البكاء والعياط نظره راح كتر ما بعيط على ابنه من كتر حبه في ابنه. هنقلب الآية شوية. هتعمل إيه لو كنت مكان إخوات يوسف وشايفين أبوكم متعذب كده؟ تعرف يعني إيه من كتر العياط نظره راح؟ يعني ده ممكن يعني يوميا بيعيط لمدة سنين يوميا يعني ينام الدموع في عينيه يصحى عينه تفتح يعيط. طب أنا ما جاليش قلب أروح أصالح أبويا؟ ما جاليش قلب إن أنا أروح أقول له طب أنا آسف؟ ما جاليش قلب طب أصلح الموقف أجري أروح هنا أدور على يوسف أروح ورجع الفلوس وأجيبه؟ يوسف راح دخل السجن عبد بقى بيتعامل معاملة العبيد راح تعامل اتباع بقى مسؤول عن سجن يعني بقى يسور يعني بقى مسؤول في بيت فوتيفار ابتدى يتبسط شوية يعني بقى مسؤول يعني فابتدى يتبسط شوية يعني يفرح شوية. جت مرات فوتيفار حبت تقع معه في الخطية راح جري بسرعة طبعا هي شدته فجري بسرعة فساب التوب بتاعه اتقطع ففي ايديها فهو جري تحت هي صوتت نادت على جوزها الحق ده يوسف اللي انت مستأمنه على البيت كان عايز يقع معاه في الخطية لولا ان انا صرخت راح جري بسرعة حاولت امسكه ما حلفتش امسكه فالقميص بتاعه معايا اهو مسكه يوسف ترمى في السجن رابع ليه؟ طب ليه؟ ده أنا قلت كيف أختي وأفعل هذا الشر العظيم أمام الله ليه؟ يعني أنا ما عملتش حاجة غلط يعني أنا يا رب ما كانش قصدي أزعلك ده بالعكس عشان نفذت الوصية تخدت ترميت في السجن يعني ده جزاتي يا رب كنت أعمل الخطية ده جزاتي يا رب كنت أزعلك ده جزاتي كنت أضايقك ليه؟ سكت ما تكلمش في السجن عشان كان في آية حلوة قوي كل ما يسمع ينجح فيه السجن ابتدى يبقى ناجح في السجن كمان لغاية لما بقى مسؤول عن السجن. مرت السنين والليه دي جواه برضو بس من المواقف اللي حصلت اللي فاتت بقى بيقول ليه ويسكت خلاص أنا وصلت يا رب ليه سكت. جه اتنين خباز وسقة بتاع الملك كانوا في السجن دخلتوا السجن ليه احكولي حكولوا اتصاحب عليهم الاتنين حلم وحلم كل واحد تعال احكي لنا الحلم حكى كل واحد حكى الحلم راح فسر الحلم قال له فلان انت هتطلع وقال له تاني انت هتموت وقال له فلان اللي هتطلع ده اول ما تطلع افتكرني تقول للملك بس الفرعون ان انا قال له حاضر من عناي مش مشاكل انت تؤمر بس جه في الاحتفال فعلا ده طلع وده اتقطعت راسه اللي طلع نسي حاجه اسمها يوسف ليه انساني كم واحد بينساني كم مره بيجي في بالي ان فلان نسيني ليه ده انا كنت مهتم بيك انا كنت بسال عنك ده انت اول ما دخلت السجن مسكتك وشفتك متضايق ليه وقعدت اتكلم معاك تنساني اول ما تطلع لي ينسك ابو لي ينساني اتعامل خلاص بقى تخيل انت الموقف اللي حصل في يوسف دي كلها خلاص بقى كمل قعد يمشي ويعيش خلاص وعدت سنين فرعون جاله حلم مزعج جاب كل الناس في الصحراء فسر الحلم محدش عرف طب مين اللي فسر الحلم يعني مفيش خالص سماواتكو افتكر انت كان في السجن واحد من سنين انا حلمت حلم فسره لي واتحقق قال لي طب فين هتقولي جاب فسر الحلم بقى تاني واحد بعد فرعون ايه الجمال ده خدت بالك من كام ليه خمسة ليه والخمسة ليه دي احنا ممكن نكون مرنا بيهم او ممكن لسه هنمر بيهم بس ميزة يوسف ان هو كان بيقول ليه وبيبص قدامه يكمل احنا بنقول ليه ونقعد تحت نعيط انا ليه الناس بتكرهني وافضل عايد انا ليه عايش في خطايا وافضل عايد انا ليه الناس مش بتحبني انا ليه نفسي ابقى زي فلان ونفسي ابقى زي فلان ليه مش راضي عن حالي واقعد عايد ليه اصحابي دول لما يضايقوني او لما مش هقول يبيعوني بس انا اقول بيعوني زي يوسف كده هذا عايد ادور ازاي انتقم منهم طب نكمل حصلت مجاعة في البلد كله ما عدا مصر لأن يوسف بحكمته فسر الحلم صح عمل مخازن جمع القمح اخوات يوسف جاعوا فابوهم قال لهم انا سمعت يا اولاد ان في مصر مخازن وفي حد حكيم قوي عارف اللي هيحصل مجاعة وهخزن ما تروحوا تجيبوا لنا قمح راح طبعا مين اللي شافهم يوسف لأن أي أغراب داخلين البلد لازم يوسف اللي يشرف بس شافه لو أنت مكانه كنت عملت إيه توجتوه لي بقى أنت في ملعبي بقى نازل ما تطلعش من هنا القديم الخمسة ليه بقى اللي فاتوا دول في اتنين ما لهمش علاقة بيكو بس هيطلع عليكو برضو صح؟ هيعملوا كده أنا لو مكانه هعمل كده وأنت لو مكانه هتعمل كده بس يوسف عمل إيه مالش كده بس انا عايز اقول لك حاجه ان هو قال ليه برضه بس ايه اللي قالها قال ليه انا اعامل اخواتي وحش قال لا ايه يوسف دول باعوك دول كانوا بيقدموا لك حب كنت بتقدم لهم حب قبل الحب ده برفض دول رموك في البير وكانوا قاعدين بره بيضحكوا وياكلوا دول طلعوك من البير وانت افتكرت ان هم كانوا عاملين فيك مقلب طلع ان هم بياخدوا فلوس عشان يبيعوك دول هما السبب ان انت تتباع عاد هما السبب ان انت تتزال ليه برضو ما هي الدنيا مش مستاهلة قال لهم كده يوسف الدنيا مش مستاهلة ليه يوسف كان فارق معاه قوي ان هو يشوف يطمن ان اخوهم بنيامين لسه عايش عشان كان صغير وكان هو ده قلت لكم الاثنين دول كانوا قريبين قوي من ابوهم يوسف وبنيامين فيوسف راح ما ينفعش بقى الاب خلاص حرم ده قفل على ابنه ده وتبت عليه ما يطلعش من هنا فهو عايز يطمن انه لسه عايش فراح قال لهم ايه انتوا كام اخ كذا وواحد مننا مات طب وكده انتوا عددكم 10 وانت قلت واحد مات يبقى في واحد ناقص انتوا كذابين انتوا بتضحكوا عليا لا صدقني قلت طب خلاص انا هاخد اخوكم الكبير يتحبس عندي لغايه لما تجيبوا الاخ الصغير ده ما ينفعش ابا ما ينفعش هو كده ما ينفعش قالت الملك قال لهم خلاص خدوه والمرة الجاية تيجوا تاني مرة تيجوا بأخوكوا الصغير حاضر مشوا الأكل خلص القمح أبوهم قال لهم يا أولاد روحوا هاتوا تاني أخوهم الكبيرة ما ينفعش ليه؟ عشان الشرط الوحيد بتاع اللي هو الرجل التاني في المملكة إن هو لازم أخونا الصغير يروح زعلهم أنتوا ليه قلتوا إن ليكوا أخ تاني؟ قالوا لهم احنا سألنا فما رضيناش نكذب فقلنا الحقيقة يعني ما قال له يا أولاد ما انتوا كذبتوا على أبوكوا زمان ما علينا كمل الأب مرضيش الأخ مرضيش أخواته مرضيش يتحركوا مش هنتحرك غير لما ناخد أخوه يا ولاد هيموت. أخوهم قالوا لا ده على ضمانتي أنا ده يابا. خلاص بقى الرحل اللي فات ده مات ده على ضمانتي أنا. اللي فات ده أنت نظرك راح فيه، اللي جاي هتموت. لا خد أخوهم الصغير راحوا أخوه لما شافهم يوسف دمع، مش دمع حقد ولا كره، دمع فرحة. بيجيلنا كتير مشاعر حلوة جوانا، نحنا بنفرح بأيام قديمة في حياتنا حلوة. نفس النظام، شاف أخواته متجمعين كلهم وهو موجود، افتكر أيام زمان، راح سابهم ودخل جوا يعيط. قال لأخواته، قال للحارس ادوهم الأكل اللي هم عايزينه والشوال بتاع بنيامين ده حطوا لهم في الكاس بتاعي وقفلوا. تمام خلاص تمام، خدوا الحاجات، الكاس بتاعي، الكاس اللي انا بشرب فيه زي الكوباية على كاس الشرف، الكاس الملك ده بيبقى حاجة ذهب او فضة حاجة كده عالية او حطوها، ماشي حطوها، لفوا خلاص، دفعوا فلوس، امشي، مشوا. راح يوسف بسرعة، الحقوني يعني اتسرقت، ايه اللي اتسرق؟ الناس الكاس بتاعي راح فين؟ الناس دي اللي كانت عندي روحوا هاتوهم بسرعة وفتشوهم، واللي تلاقوا معاك كاس ده هو اللي تجيبوه وتسيبوا الباقي يمشي. وقفوهم، انتوا حرامية في ايه؟ فتش دور، فتحوا كل الأشوالة، في شوال صغير ده ما تفتحش، ده بتاع اخونا الصغير، مين هياخد ايه؟ معلش يتفتش، فتحوا لقوا في الكاس. اخواته اتصدموا، لا ما ينفعش هناخده، ده امر الملك امره. طب ده اخونا ابونا هيموت امره. رجعوا معاهم، ما ينفعش، رجعوا يترجوا يوسف يقولوا له ما ينفعش. رجعوا يقولوا له ده ابونا، لما يوسف اخونا مات قعد يعيط عليه لغايه لما عينه راحت. قال لهم طب ابوكوا ده فين؟ ده لسه عايش، طب ما هو يموت كده. قال كفايه كده، يوسف اطمن خلاص، اطمن ان اخوه موجود كله تمام، ابوهم لسه عايش. فقال لهم على السر، تعال حط نفسك مكان يوسف في اخر القصه بقى خالص. يا رب انا قلت 7 مرات ليه؟ ليه يا رب انا اتظلم؟ ليه يا رب انا اتباع؟ ليه يا رب انا ما احسش بحب؟ ليه يا رب احس بصغر نفس؟ ليه يا رب انا بعمل خير والخير ده يتقابل بشر؟ ليه يا رب انا اتنسي؟ في الاخر خالص سمع صوت ربنا، ده ترتيب خطة ربنا في حياتك. خد بالك من حاجة، لو أنا حطيت نفسي مكان يوسف، ومشينا بقى القصة بالعكس خالص، أول ما أخواته جم يكتفوني ويرموني في البير ثبتهم زي ما احنا بنعمل، انتوا حبايب ولا انتوا معرفش ايه، لا ده انا ما فيش وكده، ده طب بص انا همسكوا خالص وضعي، طب انا مش هاجي جنبيكوا، طب انا معرفش ايه، طب انا في حالي وانتوا في حالكم. هل كان بقى يوسف الرجل الثاني في المملكة؟ حاجة تانية، لو جات مرة فرعون عرض عليه الخطية فوتيفار سوري وهو وقع في الخطية، ما كان الموقف عاد؟ وكان هيقع مرة واثنين وثلاثة واربعة في الخطية، محدش عارف. بس هل كان بقى يوسف؟ عايز اوصل لكم حاجة من القصة، ان انت تعود في حياتك لما تقول ليه يا رب، ما تقولش ليه وتقعد تعيط، ما تقولش ليه وتحس بصغر نفس، ما تقولش ليه وتلوم نفسك وتلوم الظروف، ما تقولش ليه وتكره حد جنبك، ما تقولش ليه وتبيع اخوك وتبيع صاحبك، ما تقولش ليه وتكسر الوصية. قول ليه وقول لي يا رب لتكن إرادتك في حياتي. انا دلوقتي الناس مش بتحبني، قول ليه وتحسن، مش تعمل عكس او تقول ما هو الناس كده كده مش بتحبني، طب انا اعمل اللي انا عايزه بقى، ما هي مش بتحبني صح؟ مش احنا بنعمل كده؟ احنا بنعمل كده ليه مش بيحبوني؟ خلاص ده ماما مش بيحبوني براحتي بقى، انا مش احبهم، انا اكرههم، انا هتكلم عليهم، انا هضايقهم براحتي. ليه بيعملوا فلان احسن من فلان؟ ليه؟ كل دي اسئله انا بقول الكلام بتاعنا كله اللي احنا بنساله، ليه يا رب فلان غني وانا فقير؟ صح؟ ليه يا رب ابو فلان ده حلو وانا ابويا مش حلو؟ ليه يا رب فلان ده ليه اصحاب كتير وانا ماليش اصحاب؟ ليه يا رب انا نظره الناس ليا بحس ان هي بتبص لي بطريقه بقرف بطريقه وحشه، وفي ناس تانية بتبص لها باعجاب ومحبه وحلوه، ليه يا رب انا كل ما اقف واقفه مع نفسي واقول انا هتغير وهبطل الخطيه الفلانيه اقع فيها تاني؟ ليه يا رب انا شكلي وحش وفي غيري شكله حلو؟ صح؟ مش احنا بنسال الاسئله دي؟ طبعا في كذا ليه تاني. طب هل انت بقى لما بتقول الليه دي، اتفقنا يوسف قال ليه كتير قوي، بس يوسف كان بيقول ليه وبيعمل ايه؟ يكمل، بيحب الناس. يعني اللي خلى يوسف يتعامل كده مع اخواته لما شافهم في تاني مره ده حب ملوش حدود، حب رهيب، ان انا قابل المعامله والبيعه والكره وكل ده بمحبه، بحب. يعني معنى كده ان يوسف كان بينسى، ان يوسف كان بيغفر، ان يوسف كان بيسامح. قلبك فيه مسامحه؟ كل واحد فينا قلبه مسامح، كل واحد فينا قلبه سامح اخوه على موقف عمله ولا لا؟ جاوب نفسك. كل واحد فينا قابل نفسه ولا لا؟ انت قابل نفسك ولا لا؟ من فضلك احنا خدنا قصة بسيطة، قصة يوسف، وخدنا جزء بسيط في القصة اللي هي هتعمل ايه لو كنت مكاني، وحطينا نفسنا مكان يوسف. طبعا في منكم اللي هيروح هيفكر كويس في الكلام ده، فكر دايما وافتكر ان انا لما اقول ليه ده مش عيب ان انا اقول ليه، بس اقول ليه واقول له يا رب انت عايز تعلمني ايه، اقول ليه اقول له يا رب لتكن ارادتك ومشيئتك في حياتي، اقول ليه واتقدم اصلح نفسي، مش لما حد يقول لي او ناس تقول لي ليه انت وحش اقول ما انا وحش واعمل الوحش. خدت بالكم؟ مركز في الحته دي عشان النقطة دي مهمة في حياتنا كلنا. ما تحطش في دماغك نقطة هتعمل ايه لو كنت مكاني من فضلك، لان انت مش هتحكم على ظروف حد ولا تحكم على موقف حد. حط ربنا قدامك على طول في حياتك. طب ربنا اخر حاجة قبل ما نختم، ربنا بيقول ليه ولا لا؟ ربنا بيقول ليه ولا لا؟ ها؟ بيقول؟ ها؟ بيقول؟ ربنا بيقول ليه ولا لا؟ بيقول ليه؟ ربنا بيقول ليه يا ابني مزعلني؟ ربنا بيقول لك ليه يا ابني انت بعيد عني؟ ربنا بيقول لك ليه يا ابني انت مش قابل التوبة؟ ليه يا ابني انا فتح لك حضني على الصليب وانت مش عايز تجيلي؟ من فضلك خد نقطة وخد موقف اتعلم. احنا اتأملنا في قصة في الانجيل، قصص الانجيل مليانة حاجات حلوة قوي ومليانة نقط ومليانة استفادات حلوة قوي. اتعلم، نحفظ، نطلع النهاردة متعلمين. ما تقعدش تقول لربنا ليه، قول له يا رب انت عايز تعلمني ايه. سهل خالص، ما تقولش ربنا ليه، قول له انت عايز تعلمني ايه؟ نتعلم ونستفاد. ومن له اذن للسمع فليسمع، والمجد لله دائما ابدا امين.